بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اختلف الملوان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال الأعشى: لا يتنمى لها بالقيض يركبها إلا الذين لهم فيما أتوا مهلوا. جاوزتها بطريح جسرة صرح في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله جاوزتها بطليح جسرة صرح إذا استعرضتها في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا. في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا. قوله جاوزتها أي تعديت هذه البلدة بطليح. فبطليح الجار مجرور متعلق بجاوزها الفعل بهذا الفعل جاوز بطليح أي بناقة معية كالة. هذا معنى الطليح. هذا معنى الطليح. والطليح على وزن فعيل لم يتبع موصوفه، هو في الأصل وصف لم يتبع موصوفه، فيؤتى به الذكر والأنثى وهو على وزن فعيل، فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل. ماذا قول سبيح سحيل؟ هو إذا أتبع منعوته فإن الغالب أن يوافق منعوته إذا ذكر قبل المنعوت، لكن إذا لم يذكر المنعوت فالجاري في كلام العرب أن يأتون بالوزن هكذا للذكر والأنثى. بطليه أي بالناقة طليه معية كالة. وقد تقدم لفظ الطليه طليه في شعر لبيد بن ربيعة العامري يقول بطليه أصفار تركنا بقية منها فأحنق صلبها وسلامها. هذا تقدم. إذن فالطليح معناه معية للذكر والأنثى. بطليح جسرة أي عظيمة، جسرة أي عظيمة. صرح هذا أيضا وصف على وزن فعل ويقال صروح أيضا والمعنى واحد. صروح ومعناه في اللغة الصرح يرحمك الله الصرح السهلة السريعة المشي. السهلة السريعة المشي هي سريعة في مشيها، تجدها سريعة كأنها ليست جملا أو ليست ناقة، كأن الجسم خفيف ليس بثقيل، جسمها ثقيل لكن مع ذلك إذا رأيت تمشي كأنها خفيفة. حتى هذا يوجد في الناس، يوجد عيش في الناس، ترى رجلا ضخما إذا كان يمشي تجد يمشي بخفة تظن أنه لا يسرع فهو يسرع. هذا مثاله هنا صرح أي سهلة سريعة المشي والسير. نعم. شيخ الجسر الفعل فيه جسر العين. جسر يكون مفتوحا ومضموما، يكون مفتوحا ومضموما، الوجهان واردان في الماضي. نعم. إذا قلت جسر على كل هذه المسألة، إذا قلت جسر فيدل على الخلقة فيكون معنى العظمة جسرة. إذا قلت جسر أي تجرأ الجرأة. شوف هذا الفرق بينهما. فجسر جسارة فهو جسر صفة مشبهة باسم الفاعل أي عظيم، وهي جسرة أي عظيمة. نعم. قال صرح في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا. في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا. في مرفقيها، هذا وصف لهذه الناقة، في مرفقيها. المرفق في لغة العرب على وزن مفعل معناه موصل الذراع من العضد، هذا المحل يقال له مرفق، وهو مكان وصل الذراع بالعضد، هذا هو المرفق للإنسان وللحيوان. في مرفقيها إذا استعرضتها، إذا طلبت عرضها أي أردت إظهارها، إذا أردت إظهارها للناقة، أو إذا عرضت أو عرضت عليك الناقة هذه، إذا تأملتها، أي إذا تأملتها، وهذا يعبر عنه استعرضتها، عرض عليك أنك تنظر إليها، طلبت عرضها عليك، هذا معنى إذا استعرضتها. فتلوا في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا، فتل معناه هذا مصدر، فتل معناه اندماج في مرفق الناقة أو تباعدهما عن الزور والميل، أو تباعدهما عن الزور والميل، هذا معنى الفتل، معنى أن ذراعيها قوية ومستقيمة هكذا، مستقيمتان أو مرفقيها مستقيمتان هكذا. نعم. قال: بل هل ترى عارضا قد بدت أرمقه كأنما البرق في حافاته شعل. نعم. بل هل ترى عارضا قد بدت أرمقه، بل للإضراب، وتقدم الكلام عليه في لعله في شعر لبيد هذا أيضا أو من قبله من هؤلاء، فيقول بل هذا للإضراب والانتقال عما تقدم الكلام، كانوا يقول لك هذا الذي تقدم أن ذكرته أتركه، ننتقل إلى موضوع آخر، إلى حديث آخر، هذا هو المراد بل هنا، فما بعد بل يكون منفصلا عما قبل بل. بل هل ترى، وهذا الذي بعد بل استفهام، يستفهم ليأتي بموضوع جديد وحديث جديد، فيقول هل ترى عارضا، هل ترى أي هل تبصر، ترى هنا تبصر، عارضا سحابا معترضا في الأفق، أي ترى السحاب باردا، هذا هو عارض في لغة العرب، سحاب عارض أي بارز تراه في السماء، والأفق هذا عنان السماء جهات السماء. نعم. الشيخ العارض هنا وصف للسحاب، وأنه علم للسحاب المعترض، لا هو أصبح مثل هذا كثير جدا، ولعله تقدم ذكرنا هذا أيضا، بعض الأوصاف الموصوفات يستعملون هذا الوصف مع حذف الموصوف دائما، لأن الغرض في الوصف الآن ليس في هذا الموصوف، فكان هذا الوصف هو الوصف البارز فيه، كان هو الأصيل وهكذا، فيقال عارض مع أن أصله برق أو سحاب عارض، سحاب عارض لأنه يعرض ويظهر، يبين لك أمامك تراه في السماء، فهو أصبح كان وصف موصوفا بعد أن كانت صفة غلبت عليه الإسمية والأصل أنه مشتق. أي يشبه هذا ولو نظائر كثيرة، عارض ممطرنا، ولذلك يوصف، ولذلك يخبر عنه هذا عارض ممطرنا مثلا. نعم. قال: بل هل ترى عارضا قد بدت أرمقه، قد بدت أرمقه، قد بدت أرمقه جملة في محل نصب نعت لعارضا، لقول عارضا، فقال قد بدت أي أمضيت الليل أرمقه، أي أديم النظر إليه، هذا معنى أرمقه هنا، فهو أمضى الليل رامقا لا نائما. ولذلك البيات أو باتا في رباتا في لغة العربي يدل على إمضاء الليل. إمضاء الليل هذا قد يكون في نوم، في لعب، في نظر، فيما أشبه ذلك من هذه الأمور. فهذا معنى باتا. ولذلك يأتي بات هذا ناقصا فيخبر، فيكون الخبر حدثا. وأما بات وحده فيكون دالا على زمن هو الليل، فكان يدل على زمن هو المضي. فتقول بت كما قال هنا الأعشاء، بت أي أمضيت زمنا هو الليل. وماذا فعلت في هذا الزمن الذي أمضيته؟ أرمقه أو رامقا أي ناظرا. وقد يقف على هذا، قد يأتي فعل بات كما هو معروف من أخواتي كان أو في أخواتي كان، قد يأتي تاما غير ناقص، قد يأتي تاما غير ناقص فيحتاج إلى الفاعل فقط. وعندئذ إذا تم فإنما بعده إذا ذكر شيء بعده يكون حالا، وإلا فهو خبر لبات. وبات قد بت هنا، بت هنا يحتمل الوجهين، إما أن تجعل بت ناقصا أو تاما. فالوجهان في إعراب ما بعده من الجملة على الحالية أو على الخبرية يستقيم في المعنى. قد بت أربقه، نعم، قد ثلاثي أرمق، ثلاثيه أرمق، رمق رمق بفتح العين، أيوه بفتح العين بفتح الميم، رمقه يرمقه رمقا. هذا وزن قياسي لمصدره للمتعدي رمق، نعم. قال كأنما البرق في حافاته شعل، كأنما البرق في حافاته شعل. هذا هذه الجملة الأخرى يتعين أن تكون حالية، كأنما البرق في حافاته شعل. كأنما البرق، كأنما هنا يفيد التشبيه في الأصل، لكن كأنما هنا لا يعمل عمل إن لدخول ما عليه ما الكافة. كأنما البرق، البرق وميض السحاب، وميض السحاب التلألؤ الذي يكون في السحاب، هذا هو البرق في لغة العرب. كأنما البرق في حافاته، في أطراف وجوانب هذا العارض، ما هو ما هذا البرق؟ كأنما البرق في حافاته شعل، شعل يضبط بضبطين، شعل بضم الشين وفتح العين جمع شعلة يستقيم. وشعلة في لغة العربي وفي هذا الموطن بالذات معناه البياض الذي يكون في جبهة الفرس أو عنقه أو رجله، يطلق على الشعلة كالغرة تماما، يقال غرة يقال شعلة، وهذا يجمع على شعل. وقد يقال شعل، هذا صحيح ضبط آخر، فهذا مفرد معناه هذا المعنى الذي تقدم للشعل أو لشعلة، أي أنه بياض كبياض جبهة الفرس أو رجله أو ناصيته. ويكون هذا البياض في ناحية من ناصيته، من ناصيته أو ناصيتها، هذا هو الشعلة أو الشعل أو الشعل أو الشعل هنا، هذا معناه هنا هكذا، نعم. والشعلة شيء آخر، شعلة على هذا على وزن فعلة قد يكون قطعة من اللهب، تعرف اللهب اللظى كذا، نار كذا، سواء كان جمرا أو لهبا، قد تقول العرب في شعر أيضا. ها، إذن لكن المقام دل هنا على أن المراد بالشعلة هنا البياض وليس بالنار. نعم قد تستعمل الشعلة بمعنى النار لكن هنا لا. نعم. قال: له رداف وجوز مفأم عمل منطق بتجال الماء متصل. له رداف، له رداف وجوز مفأم ايش عمل، عمل منطق. قول له رداف اي لهذا السحاب، الضمير في له يعود الى السحاب او العارض هذا وهو السحاب. له رداف، رداف جمع رديف. ها هنا جمع رديف، والرديف في لغة العرب معناه العام، معناه العام ما الشيء الذي يكون او الانسان الذي يكون خلف الراكب. اذا ركب اثنان على البعير مثلا او على الابل، الذي يكون خلف المتقدم هذا يقال رديف. هذا معناه اللغوي العام رديفه، ويجمع الرداف قياسا. نعم قياسا وفعيلة الافعال هي حسب الكلمة والأسماء، يأتي الافعال وقد يأتي الفعل، لكن هنا رداف على وزن فعال. ها له رداف أي لهذا السحاب العارض هذا ما وراءه من السحب أيضا، سحب وراء هذا السحب، هذا المراد. له رداف ايش ماذا قال؟ وجوز، وجوز مفهمون. ولهذا العارض ايضا جوز، والجوز وسط الشيء، جوز كل شيء وسطه، تقول جوز البلد اي وسطه. وجوز اي لهذا السحاب او العارض وسط، وسط. ما صفة هذا الوسط؟ فيقول مفأم أي عظيم ممتلئ ماء. هذا معنى مفأم، مفأم ممتلئ. ولا يمتلئ على كل حال في مثل هذا المقام، لا يمتلئ إلا إذا كان واسعا، وهو واسع عظيم هذا ليش الجوز. مفعم، نعم مفعم بالهمزة. نعم أيوة مفعم عمل، عمل عمل. هذا وصف أيضا لهذا لهذا إيش لهذا السحاب. نعم عمل برقه، هذا الأصل عمل برقه أي دائم. معنى عمل هنا أي دائم، برقه لأنه ما نزل المطر بعد، فهو البرق مستمر في اللمعان، هذا المراد حتى ينزل المطر بعد ذلك. عمل أي دائم برقه. نعم منطق بسجال، بسجال الماء، منطق بسجال الماء إيش؟ متصل، متصل منطق. هذا اسم مفعول من نطقه، نطقه يأتي بمعاني، يأتي بمعنى نصفه، جعله نصفا، وهذا المعنى هنا ليس بمناسب، لكن يقال أيضا نطقه أي شدده وربط وسطه كالنطاق، من النطاق نطقه ايش اي من اسماعيل، من النطاق نطقه اي هو منطق اي مشدد، مشدد وسطه بايش؟ بسجال الماء، بسجال الماء. السجال جمع سجل، والسجل ما كان عظيما من الدلاء، ما كان عظيما، ما يمكن أن يكون عظيما جدا من الدلاء، جمع دلو، وإن شئت قلت الذنوب أي الدلو الكبير، فهذا معنى السجال جمع سجل، منطق هذا الوسط بسجال الماء. هذا كله تشبيهات بسجال الماء، أي بالجلاء العظيمة من الماء. يريد المطر داخل هذا السحاب أمطار أو مياه أو ماء، ماء للمطر كثير، هذا مراده بسجال الماء متصل. هذا الإش الماء هذا أو السجال منطق، هذا هو العارض متصل، يقصد به أنه ليس بمنقطع، لا انقطاع في هذا السحاب عند بروزه حتى يهطل المطر. هذا المراد شيخنا. السجال لكتنا إلا منفرئة، لكتنا إلا على مكان فيه الماء. طيب وأنه تطلق على الفارغ منها كذلك. لا، هو بالنسبة للسجال فقد اتفق الفارغ إذا أن كثر استعماله له فيما إذا كان فيه الماء، كما ورد في الحديث الصحيح في هذا المسجد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لما بال أعرابي في المسجد، تعرفون القصة، فقالوا أراد يشوش على هذا الصحابي وهو بدوي على كل حال، فالرسول صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم قال لا خلوه، هو ليس عمله هذا صحيحا لكن اتركوه صلى الله عليه وسلم، اتركوه ليس معنى ذلك أن فيه له صحيح يفهم ذا، لكن حسن الخلق، حسن الخلق اتركوه. ثم أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا، لكن قال ذنوبا من ماء، كما في بعض الروايات لهذا الحديث الذنوب قال من ماء، فيغلب استعمال الذنوب بمعنى الدلو الممتلئ ماء أو في ماء لا مجرده، وهذا يشبه الكأس تماما في لغة العرب. الكأس لا يستعملونه إلا إذا كان فيه فيها ماء، ها، أما إذا أفرغ من الماء ليس فيه، إذا أفرغ من شيء من شراب وماء وماء وجعل فإنهم يقولون له كوب، ها، إذا لم يكن في ماء أو شيء، لكن عندما يكون في ماء يقولون كأس. أبا هند صددت الكأس عنا وكان الكأس مجراها اليمينا، صددت الكأس عنا وهي ممتلئة بشراب ليس فارغا، رأيت، فذنوب ككأس، لكن كأس هذا دائما إلا ما يقال ندر دائما يكون مملوءا أو مملوءة، والكأس أيضا مؤنثة، ها، والذنوب مذكر، كما قال هذا عمرو بن كلثوم صدت الكأس عنا وكان الكأس مجراها، مجراها، فدل ذلك على الكأس مؤنث سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. نعم، دائم هذا المراد به هنا. والله هذا ما من يقول عميم، من يقول عميم؟